بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله برحمته الواسعة: باب ما جاء في من أدرك ركعة يوم الجمعة. قال رحمه الله: في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته، أنه إن قدر على أن يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس، وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته فإنه أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام مالك رحمه الله هذه المسألة، وصورتها أن المصلي ربما تعذر عليه أن يسجد على الأرض لوجود الزحام الشديد فلا يستطيع أن يتمكن من السجود، وفي هذه الحالة يرد السؤال: هل يسجد على ظهر الإنسان أو على ظهر الشخص الذي هو في موضع سجوده، أم أنه ينتظر حتى يفرغ ثم يتدارك السجود؟ هذه الصورة من صور هذه المسألة، وذكرها العلماء بالسجود على ظهر الآدمي والسجود في الزحام، وحاصلها أن المصلي مربوط قد ارتبطت صلاته بصلاة الإمام، لأن حقيقة الإمامة تقتضي أن يربط المأموم صلاته بصلاة الإمام، فإذا ركع الإمام ركع معه، وإذا سجد سجد معه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الموضع موضع السجود لا يمكن أن يحصل فيه السجود إلا بعد رفع الإمام لرأسه من السجود، فحينئذ إما أن نقول له أن يسجد على الصفة التي يتمكن معها من السجود على أي صفة كان، وإما أن نقول له انتظر حتى يفرغ المكان وحينئذ تسجد على الصفة الشرعية المعتبرة. وجهان: قال بعض العلماء يسجد ولو على ظهر إنسان، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا ليس بوسعه أن يسجد على الأرض، فحينئذ يسجد على ظهر من كان أمامه أو في موضع سجوده. وقال بعض العلماء ينتظر حتى يفرغ الذي أمامه أو يقوم ثم يسجد السجود الشرعي المعتبر. والقول الأول مبني على الأصل في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، قالوا هذا الذي باستطاعته، فيؤدي قدر الاستطاعة. والقول الثاني أقوى من جهة الأصل، لأن الله أمره بالسجود على الصفة الشرعية المعتبرة التي ثبتت بها الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. أما قولا فحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بالسجود على سبعة أعظم، وهذا لا يمكن أن يسجد السجود الشرعي على هذه الصفة إلا إذا انتقل الذي في موضع السجود. قالوا: فحينئذ نقدم الصورة الشرعية، أعني أن يقع السجود على صفته على الزمان والمتابعة، لأن هذه الصفة أعني أن يسجد كما أمره الله تتحقق بها حقيقة السجود الشرعي. وهذا القول أرجح وأقوى من جهة الأصول، أنه يؤدي السجود على الصفة الشرعية المعتبرة، لأن الأول رعى العذر وأسقط الصفة المتعلقة بأركان السجود أو دعائم السجود الحقيقية، والثاني راعى صفة السجود الشرعية، فحينئذ إذا تعارض ما يتعلق بالركن وما هو قريب من الصفة والهيئة مع الزمان والمكان قدم على ذلك الذي يعارضه، لأن الذي يتعلق بالهيئة متعلق بالأركان، وبه تتحقق الحقيقة والماهية. وهذه المسألة لها نظائر، وبناء على ذلك ينتظر حتى إذا فرغ الذي قبله سجد. فغاية ما فيه أنه ترك متابعة الإمام لعذر، ومن ترك متابعة الإمام لعذر لم يقدح ذلك في ائتمامه. ألا ترى أنهم نصوا على أنه لو سهى فركع الإمام فلم ينتبه إلا بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع أنه يركع ويتدارك؟ فنقول إن هذا التأخر الذي وقع بسبب السهو ولم يفوت الاهتمام، كذلك أيضا هذا التأخر بسبب شرعي، الأول سبب طبيعي والثاني سبب شرعي. فكما أن الأسباب الطبيعية مؤثرة كذلك الأسباب الشرعية مؤثرة. وعليه فالذي يظهر والله أعلم أنه ينتظر حتى يفرغ المكان حتى يؤدي السجود على صفته، وحينئذ لا ينقطع اهتمامه بالإمام. وهذا نبه عليه أنه لا يفوته الائتمام إلا إذا سلم الإمام وقضى الصلاة. ما السبب الذي جعل الإمام مالك يذكر هذه المسألة في صلاة الجمعة؟ لأن صلاة الجمعة لها بدل وهو صلاة الظهر. فحينئذ يرد السؤال، هل بطلت صلاته ويلزمها أن يصليها ظهرا أم أن صلاته تجزيه ركعتان؟ والذي يظهر ما ذكرناه أنه ينتظر إلى شغل المكان ثم يسجد، وحينئذ يكون معذورا بالتأخر وصلاته صحيحة. أما لو تأخر حتى سلم الإمام من الصلاة أو دخل في ركعة غير الركعة التي وقع فيها الإخلال في أحد قولي العلماء، فإنه حينئذ تنقطع متابعته. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في من رعف يوم الجمعة. قال رحمه الله: من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعا. من رعف يوم الجمعة، ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة، وهي مسألة الرعاف يوم الجمعة. والسبب في هذا راجع إلى ما ذكرناه أن الجمعة إذا قلت إن المصلي قد أدركها فهي ركعتان، وإن قلنا إنه لم يدركها فحينئذ يلزمها أن يقضيها أربع ركعات. فإذا وقعت صورة الإخلال ما بين مدرك وغير مدرك، حينئذ يتردد بين أن نطالبه بالركعتين اللتان هما أصل الجمعة أن نطالبه بأربع ركعات التي هي أصل الظهر. بيّن رحمه الله أن إذا رعف الإنسان يوم الجمعة، فإذا كان الرعاف أثناء الخطبة وقام ورجع قبل ابتداء الصلاة فلا إشكال، لأنه سيدرك الصلاة تامة. وهكذا لو رعف ثم أدرك أثناء الخطبة وأدرك الإمام قبل أن يركع الركعة الأولى فركع معه الركعة الأولى فلا إشكال أنه مدرك للجمعة. وهكذا لو رعف أثناء الخطبة وأدرك الإمام في الركعة الأخيرة، بمعنى أنه أدركه في قراءة الركعة الأخيرة أو في ركوعها قبل أن يرفع من الركوع، فحينئذ لا إشكال أنه يتم ظهرا وأنه يتمها جمعة، وأنه لا يلزمه أن يصليها ظهرا، أي أنه يصلي ركعتين وتجزيه. فإن أدرك الإمام في الركعة الأخيرة يأتي بركعة واحدة لأنه أدرك الجمعة. لكن الإشكال إذا رعف أثناء الجمعة أو رعف أثناء الصلاة وأدرك قبل سلام الإمام أو لم يدرك شيئا من صلاة الإمام. فإذا لم يدرك الركعة الأخيرة وكان قد رعف فإنه يتمها ظهرا، سواء أدرك الإمام بعد الرفع من الركوع الأخير أو أدركه حال السجود أو أدركه في الجلسة الأخيرة قبل السلام، كل هذا يصليه ظهرا. وقال بعض العلماء: من رعف أثناء الخطبة أو أثناء الصلاة ثم أدرك الإمام قبل السلام فإنه يتمها جمعة، وهذا عند الحنفية من قول الحنفية رحمه الله. وقد تقدم عندنا أصلهم أن من أدرك الإمام قبل التسليم فقد أدرك الجمعة، وبينا دليلهم والجواب عن ذلك الدليل. وبناء على ذلك العبرة بإدراك الركعة. يرد السؤال: لو أنه أدرك الركعة الأولى ثم رعف أثناء الصلاة ثم غسل رعافه في موضع لم ينحرف فيه عن القبلة ولم يتكلم، لا تصور يا أخ، لا تصور، قل لهذا الأخ، أبقي من أدرك ركعة الركعة الأولى ثم خرج رعف، ثم خرج بعد انتهاء من السجدة الثانية وغسل النجاسة وهي الدم، ثم بعد ذلك رجع وقد فرغ الإمام من الركوع الأخير أو أدرك الإمام في التشهد، فحينئذ يبني على الركعة الأولى. لماذا؟ لأنه لا زال في الصلاة وقد أدرك الصلاة، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة وأن لا يتكلم بكلام خارج عن الصلاة، لأن من رعف وغسل رعافه دون أن ينحرف عن القبلة ودون أن يتكلم بكلام موجب لانتقاض صلاته فصلاته لا تتأثر بذلك، لأن هذه الحركة لمصلحة الصلاة، والحركة لمصلحة الصلاة تحقيقا لشرط أو ركن غير مؤثرة، كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. بناء على ذلك نقول من رعف إن أدرك من آخر الصلاة ولم يدرك من أولها فالعبرة بركعة فأكثر بالركعة الأخيرة، وحينئذ يصبح مدركا للجمعة. وأما إذا أدرك الركعة الأولى ولم يدرك الإمام في الركوع الأخير فإنه يتمها جمعة أيضا ما دام أنه أدركه قبل سلامه لأنه أدرك الصلاة. نعم. قال مالك رحمه الله: في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. بالنسبة للمسألة ليست خاصة بالرعاف، تشمل الرعاف وتشمل النزيف، لأن هذا نجس، خاصة إذا كان النزيف يرقى، لو أنه جرح أثناء الصلاة فهذه نجاسة ولا بد من إزالتها. فإذا كان النزيف يرقى يعني ينحبس بالغسل ونحوه، فحينئذ يجب عليه منع هذا المؤثر وإزالة الخبث وهو النجس الطارئ، سواء كان برعاف أو كان بضربة أو نزفت له لثة ودمها يرقى، بمعنى أنه إذا غسلها يرقى. شخص يصلي سواء في الجمعة أو غيرها ثم نزفت أسنانه لثته أو جاءه حجر عائر فشجه فسال من الشجة دم، فإنه يغسل هذا الدم لأن الدم نجس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اغسلي عنك الدم ثم صلي. فحينئذ بجواره حوض أو بجواره بركة ويمكنه أن يغسل هذا الدم دون أن ينتقل من ركن بحيث ينحني إلى قدر الركوع أو السجود، مثل ما يقع في الصنابير الموجودة الآن، يفتحها هو في الغرفة ويخرج إلى مكان الوضوء ويفتح الصنبور ثم يغسل الدم أو يغسل الرعاف ثم يرجع ويتم صلاته، هذا جائز ولا بأس به، وقد أشرنا إلى معنى من هذا في كتاب الطهارة فيما تقدم. ومسألتنا هنا أنه لا يؤثر ما دام أنه قد أدرك مع الإمام ركعة فأكثر. نعم. قال مالك رحمه الله: ليس على من رعف أو أصابه أمر. نعم. في نفس اللي قرأته. ثاني. قال مالك رحمه الله: ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج. هذه المسألة كانت معروفة في السلف أنهم كانوا إذا أصابه الرعاف استأذن الإمام وأذن له في الخطبة، لأن الناس قليل ولم تكن المساجد كبيرة كما حصل بعد ذلك. فلما كان زمان زياد بن أبيه تركوا ذلك، ولكن بين الإمام مالك أن هذا ليس بواجب، والأصل في هذا الاستئذان أن الله تعالى أدب به أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام في قوله: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، فبين أنه إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر جامع، وهذا قالوا يشمل الخطبة سواء كان الأمر الجامع لدين أو كان لدنيا، وترك هذا لكثرة المصلين واختلاف الحال، وإلا في الأصل كانوا في حال قلتهم، وفي أزمنة السلف الصحابة وتقريبا إلى بداية عهد زياد تركوا هذا، لكان معروفا في عهد الخلفاء الراشدين أنهم يستأذنون ويؤذن لهم. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في السعي يوم الجمعة. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب يقرأها، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. السعي إلى الجمعة وارد في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهذا اللفظ يطلق بمعنى السعي، وهو الاشتداد في المشي إلى قدر الهرولة، ويقال سعى إذا اشتد في مشيه وهرول، ومنه السعي بين الصفا والمروة. ويقال سعى بمعنى فعل، بمعنى ويطلق السعي بمعنى الفعل والعمل، فيقال هذا سعي الإنسان بمعنى ما اكتسبه من قول وعمل، كما قال تعالى: وكان سعيكم مشكورا. المراد به ما قدموه من صالح القول والعمل، فيطلق السعي بهذا المعنى ويطلق بهذا المعنى. فمعنى ذلك أن الآية مترددة بين المعنيين: هل قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، اشتدوا في إدراك حتى تدركوا الجمعة، أم المراد السعي بمعنى مطلق المضي، وهو المعنى الثاني الذي فسرت به هذه الآية في القراءة السبعية بهذه القراءة التي كما ينسب العلماء من باب تفسير القراءة السبعية بالشاذة. ومن أمثلته قوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام، ففي قراءة عبد الله بن مسعود وهي قراءة شاذة: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. هل يحتج بالقراءة الشاذة في التفسير والمعنى أو لا يحتج؟ فذهب طائفة من أئمة الأصول إلى أن القراءة الشاذة يحتج بها في إثبات الحكم، لأن القراءة الشاذة تتضمن قرآنا وتتضمن حكما. أما القرآن فإنه لا ينبغي، لا تكون القراءة قراءة إلا بشروطها المعتبرة: أن تكون متواترة، أن تثبت بالتواتر، وهذا غير موجود في القراءة الشاذة. وحينئذ كونها ليست قرآنا لا يستلزم عدم العمل بحكمها، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات نحرم، فنسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن. أي أنه قرآن ولكنه يتلى، قال بعض العلماء: يتلوه من لم يعلم بالعرضة الأخيرة التي نسخت هذه التلاوة، نسخت التلاوة ولم تنسخ الحكم. فالمقصود من هذا أن القراءة الشاذة يعمل بها، والقراءة التي تأتي بطريق الآحاد كما كان يقرأها عمر رضي الله عنه: فامضوا، هذا كله في أصح قول العلماء أنه يحتج به ويعمل به، لأن القراءة على هذا الوجه كونها قرآنا لا نثبته إلا بشرطه، وكونها تثبت الحكم لا نرده لأنه ثبت، ولو بطريق الآحاد نعمل به كما نعمل بالحديث الخبر الآحاد. ألسنا نعمل بخبر الآحاد في صلاتنا وزكاتنا وعقائدنا؟ فإذا كان الأمر كذلك فإنه يستوي أن يكون آحادا في تلاوة أو غيرها، لأنه صح برواية الخبر العدل الثقة المعمول المعتد بخبره عن مثله. وبناء على ذلك نقول: كونها ليست قرآنا لا يستلزم عدم العمل بحكمها، وهذا هو أصح قول العلماء رحمهم الله. ومن أمثلة هذه المسألة ومسألة اشتراط التتابع في صيام الثلاثة الأيام في كفارة اليمين، وكذلك أيضا تحديد الرضاع بخمس رضعات كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم. قال مالك رحمه الله: وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض، وقال تعالى: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، وقال تعالى: ثم أدبر يسعى، وقال تعالى: إن سعيكم لشتى. قال مالك رحمه الله: فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه السعي على الأقدام ولا الاشتداد، وإنما عني العمل والفعل. هذا من لغة العرب، ولذلك لا القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة، والصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفسر بلسان العرب، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: في القرآن ما لا يعذر أحد بجهله، وفي القرآن ما لا يعرفه إلا العرب، أي بلسانهم ولغتهم. وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بتعلم العربية وقراءة دواوين شعر العرب في الجاهلية، لأنه ديوان القرآن الذي به يفسر ويعرف معناه. ومن هنا ذكر الإمام مالك رحمه الله أن السعي في القرآن ورد في أكثر من موضع بمعنى العمل، كما في قوله تعالى: سعى في الأرض ليفسد فيها، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هنا بمعنى سعى بمعنى مضى ليفسد فيها، وسعى بمعنى عمل، كما في قوله تعالى: إن سعيكم لشتى، وكقوله تعالى: وكان سعيكم مشكورا، ونحو ذلك من الآيات، كما قال تعالى: وسعى لها سعيها وهو مؤمن، أي عمل لها عملها. كل هذا بمعنى الفعل والعمل. فالسعي يطلق بمعنى الفعل والعمل، ويطلق بمعنى المضي. والآية آية الجمعة المراد بها المضي، وهذا هو الذي أشار الإمام مالك رحمه الله إليه، وهو أن تفسير السعي في آية الجمعة بحملها على الاشتداد غير وارد، ليس المراد به أن يشتد في مشيه، وإلا العرب تطلق السعي بمعنى الاشتداد، ولكنه ليس مرادا في هذا الموضع. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء عند العلماء إذا ترددت الآية بين معنيين متساويين فحينئذ يكون الإجمال ويطلب المبين، يقال هذا مجمل وينتظر ما يبينهم الآية أو الحديث. إذا تردد أي واحد منهما بين معنيين فأكثر لا مزية لأحدهما على الآخر، حينئذ يطلب المرجح، وهذا ما يسمى بالمجمل. المجمل هو الذي يتردد بين معنيين فأكثر لا مزية لأحدها على الآخر، مثل القرء، قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يتردد بين الحيض وبين الطهر، فالعرب تطلق الطهر، تطلق القرء وتريد الطهر، وتطلق القرء وتريد الحيض، فهل عن الله عز وجل أنهن يتربصن ثلاث حيضات أم أنهن ينتظرن ثلاثة أطهار؟ هذا مما تحتمله الآية، ولذلك اختلف العلماء على هذين الوجهين. هذا يسمى إجمال، وسببه اللفظ المشترك، لأن هذا اللفظ مشترك في لسان العرب كالعين ونحوها. فلما تردد نظر إلى القرائن المرجحة، فلما قال الله تعالى ثلاثة قروء صار مرجحا للطهر، لأن العرب تقول ثلاثة أطهار ولا تقول ثلاثة حيضات، ولأن القر أصله الاجتماع من قرأ الحوض، قالوا فهذا مرجح، لأن لفظ القرء كأنهم يغلبونه على معنى القرء بالحيض، قالوا لأن القرء من قرأ الماء في الحوض اجتماعه، والحيض دم الحيض يجتمع في حال الطهر وينفجر في حال الحيض، فدل على أن المراد حال الاجتماع وليس حال الحيض. وقد يكون في الآية قرينة تدل بلفظها، وقد تدل بالمقابلة، ومن أمثلته في المقابلة قوله تعالى: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، فإن قوله والليل إذا عسعس في لغة العرب عسعس تطلق على إقبال الليل وإدبار النهار، وتطلق على إقبال النهار وإدبار الليل، مشترك بين الاثنين. فلما قال الله والصبح إذا تنفس دل على أنه عنا في الأولى إقبال الليل وإدبار النهار، وعنى لأن قوله والصبح إذا تنفس هذا إقبال النهار وإدبار الليل، فدل على أن الأول إقبال الليل وإدبار النهار، وقس على هذا. هذا ما يسمى بالمشترك، يحتمل معنيين، فالسعي هنا يحتمل هذه المعاني، والأظهر أن المراد بقوله فاسعوا أي فامضوا. نعم. قال رحمه وفي الآية دليل على أنه لا يجوز البيع والشراء بعد أذان الجمعة الثانية، وقال الجمهور إن البيع يصح والمتبايعان آثمان إذا علم بالنهي وعلم بأذان الجمعة. وذهب بعض العلماء إلى أن النهي هنا يقتضي فساد المنهي عنه فيبطل البيع، والصحيح أن البيع لا يبطل وأنهما آثمان، لأن النهي لم يرجع إلى ذات المنهي عنه وإنما رجع إلى الزمان، ومثله لا يؤثر، لأن الله تعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فدلت الآية على أنه أي عقد يقع بين الطرفين وهو عقد لازم يجب الوفاء على الطرفين. فلما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ووقع البيع بأركانه وشروطه المعتبرة شرعا، فلا نستطيع أن نفسد هذا الذي أمرنا بأدائه والوفاء به. ونقول إنه احتمل أن هذا النهي يقتضي الفساد، واحتمل أنه لا يقتضي الفساد، فلما وجدناه راجعا إلى الزمان، والزمان ظرف وليس في ذات العقد، فالعقد صحيح شرعا ومصحح شرعا مستوفى جميع الشروط الشرعية فهو صحيح، ولذلك لا تتعارض عندك النصوص بهذا المسلك، أننا إذا وجدنا الأركان والشروط الشرعية مستوفية حكمنا بالصحة، ثم بعد ذلك إذا ورد الخلل لأمر خارج عن الأركان والشروط فإننا نحكم بصحة العقد بصحة العقود وبصحة العبادة، مثل الصلاة في الدار المغصوبة، فإن من صلى وتطهر كما أمره الله وصلى واستقبل القبلة، غاية ما في الأمر أنه أوقع الفعل في ظرف ومكان، لم يرجع النهي لا إلى صلاته فعل الصلاة ولا إلى أقواله في الصلاة، وإنما رجع إلى ظرف الصلاة. والصلاة إذا وقعت بأركانها وشرائطها المعتبرة دل الدليل على الاعتداد بها، قال صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته فاستقبل القبلة، توضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك القرآن. لما بين له كل هذه الأركان والشرائط قال له بعد ذلك فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، فدل على أنها إذا وقعت بالأركان والشروط فهي صحيحة بحكم الشرع. هذا الحكم لم يرد عندنا ما ينقضه، ورد عندنا ما يحتمل أنه تعلق بالمكلفين أنهم آثمان وهذا لا غبار عليه لأنهم عصوا، هل بعد الإثم هذا شيء زائد وهو إفساد العمل الذي قام به أو لا يقتضي الإفساد؟ نرجع إلى الأصل، هل الأصل صحة العقد وصحة العبادة أو لا؟ فنقول العبادة صحيحة، ومن هنا يترجح مذهب الجمهور أن البيع صحيح وهما آثمان. قال رحمه الله باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. قال مالك رحمه الله إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. ترجم الإمام مالك رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بتجميع الإمام بالقرى والمنازل إذا نزل فيها في سفر ونحوه. مسألة الإمام في الجمعة مبنية على أصل شرعي، وهو أن صلاة الجمعة مستثنى من الأصل، أصل أنهم يصلون ظهرا، فجاء الشرع واستثنى هذا اليوم وخصه بخصائص، منها أنهم يصلون الجمعة على صفة تخالف صلاة الظهر في العدد والكيفية. ومن هنا لما خرج هذا عن الأصل عند العلماء دائما الخارج عن الأصل يتقيد بالصورة الواردة. الصورة الواردة في الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بأصحابه صلوات الله وسلامه عليه، ومن هنا اشترطوا إذن الإمام في الجمعة، ولا يجوز تعدد الجمعة إلا بوجه شرعي. وأول تعدد للجمعة وقع في عهد هارون الرشيد لما استفتى القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب الإمام بحنيفة في بغداد. كانت بغداد كما هو معلوم شطر بغداد يصلون في شطر، فيأتي أهل الشطر الثاني ويعبرون النهر، فإذا عبروا النهر في يوم الجمعة اشتد الزحام فربما سقط بعض الناس في النهر فمات، فاشتكوا ذلك إلى الخليفة فاستفتى القاضي فأفتى أهل الشطر الثاني أن يصلوا الجمعة وأن يعيدوها ظهرا احتياطا، لأنه لا يعرف التعدد، والمدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة في المدينة فيأتي أهل قباء من قباء وأهل العالية من العالية ثلاثة أميال تقريبا إلى المدينة ويجمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم أن يصلوا في مواضعهم مع هذا البعد، ولذلك لم الأصل أن الجمعة تكون في البلد الواحد جمعة واحدة، وتعدد الجمع لا يجوز إلا عند الضرورة وعند الحاجة الملحة، هذا الذي كان عليه السلف. ولذلك نص الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني وغيره من الأئمة على أن التعدد لم يكن معروفا لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وهذا مجمع عليه أن المدينة لم تقع فيها جمعتان لا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين. لكن لما وجدت الحاجة وحصلت الضرورة بكثرة الزحام وتضرر الناس لو صلوا في موضع واحد أذن بالتعدد، لكن مقيد بالحاجة وبإذن الإمام. هذا وجه لما يقول لا بد من إذن الإمام، لأنه لو فتح الأمر لهذا الباب للناس لتوسع الناس، حتى قال بعض العلماء إنما يجمعون إذا كانوا على مسافة يتعدد، إذا كان على مسافة لا يسمع فيها النداء حتى لا يحصل وجوب، حتى لا يقع وجوب الإلزام بإجابة النداء للمسجد الأول. فإن حصل تعدد على غير وجه معتبر قال بعض العلماء العبرة بالمسجد القديم، وإن تعددت فالجمعة للعتيق. قالوا إذا العبرة بالقديم، لأن الله تعالى يقول لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. إذا ثبت هذا الإمام إذا نزل وهو مسافر في قرية وأراد أن يجمع بهم أهل هذه القرية يجمعون، فحينئذ لا إشكال صحت الجمعة لهم ولهم كما ذكر رحمه الله. نعم. قال مالك رحمه الله وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم، وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. المهم إذا ضبط دائما في الفقه تضبط الأصل، من ضبط الأصل فقه، هذا معنى قولهم من جهل الأصول حرم الوصول، أصول الأحكام وأصول الأبواب المسائل. الأصل أن هؤلاء إذا كانوا في موضع لا يجمعون فيه، مثل الذين يكونون في موضع يبنون في مكان بيوت أو فلل وهم نازلون مؤقتا ومرتحلون عن هذا المكان، والأصل في هذه المسألة ما يسمونهم أهل العمود، إذا نزلوا للرعي سافروا إلى موضع من أجل الرعي لدوابهم وحلالهم فهل تجب عليهم الجمعة؟ قال طائف من العلماء لا تجب على أهل العمود لأنهم غير مستقرين. السبب في هذا أن الأصل أن تصلى صلاة الظهر أربعا، والجمعة خارجة عن الأصل بالصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بقوم مقيمين في البلد ولم يصلي جمعة في سفر، كان معه 100,000 في حجة الوداع ومعه أهل مكة، ولو نظر إلى العدد فهو عدد جمعة، وفضيلة الجمعة لا تخفى وصلاة الجمعة لا يخفى مكان، ومع ذلك صلاها ظهرا، لأن الأصل في المسافر أنه يصلي الظهر، ولذلك قالوا السنة أن يصلي المسافر ظهرا، وأما من حيث الأصل لا تلزمه الجمعة، لأنه لو لزمت الجمعة ما صلى ظهرا عليه الصلاة والسلام، لأنه معه العدد الكافي للجمعة، معه 100,000، ومع هذا صلاها ظهرا إعمالا للأصل أنه مسافر. وهذا هو الفقه، أن من سافر لا يصلي الجمعة وإنما يصلي ظهرا، وإذا حضر الجمعة فإنه ينوي قصر الظهر وراء المجمع لا بأس، لأن ركعتان وصورة الصلاتين وصورة الصلاتين واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة في السفر، ولذلك الإمام إذا نزل في موضع لا يجمع فيه فهو ليس من أهل الجمعة في الأصل، وهم لا تصح الجمعة لهم، فحينئذ يلزمهم أن يعيدوها ظهرا ولا تصح جمعتهم. نعم. قال مالك ولا جمعة على مسافر، هذا بإجماع العلماء من حيث الأصل، لأن السنة واضحة في هذا، لا جمعة يعني لا تجب الجمعة على المسافر، وهذا أصل صحيح عند العلماء، لم يقل أحد أن المسافر يجب عليه أن يصلي الجمعة، وإنما لو أنه هو من نفسه ذهب وصلى في الجمعة فلا بأس، لو صلى المسافر الجمعة وراء من يجمع صلاته صحيحة وجمعته صحيحة، ولكن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أن ينويها ظهرا اتباعا للوارد من حيث الأفضل. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة. أما حديث طارق بن شهاب مرسله: لا جمعة على أربعة، المرأة والمسافر والمريض والعبد المملوك، فهو إن كان مرسل ضعيف متنا لكنه سندا لكنه صحيح المتن، لأن المسافر ثبتت السنة أنه لم يصلي عليه الصلاة والسلام الجمعة في السفر، ولم يأمر أصحابه أن يجمعوا، وكان ينزل في سفره بالقرى خاصة بعد الفتح، ومن كان بين مكة والمدينة كانوا أهل إسلام، لأن الخط بعد الفتح أصبحوا مسلمين، ومع ذلك ما صلى بهم عليه الصلاة والسلام الجمعة ولا أمر من يجمعوا. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. قال رحمه الله: باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة. ترجم الإمام مالك رحمه الله برحمته الواسعة بهذه الترجمة التي تتعلق بساعة الجمعة. وساعة الجمعة هي من الفضائل التي فضل الله بها يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع، فمن فضائله ومن الخير الذي وضعه الله في يوم الجمعة أن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وهذا من خصائص الجمعة. وترجم الإمام المصنف رحمه الله بهذه الترجمة فأورد الحديث والأثر، أورد الحديث كأصل لإثبات الفضيلة، وأورد الأثر كتفسير لما تضمنه الحديث وهو الذي سيذكره بعد. وساعة يوم الجمعة قوله عليه الصلاة والسلام: فيه ساعة. ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم. فيه الضمير عائد إلى يوم الجمعة، لأنه قال ذكر يوم الجمعة. فيه ساعة، الساعة هذه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها شيء قليل، ولذلك جاء في الرواية: فأشار بيده يقللها، أنها مدة يسيرة، لأن العرب تطلق الساعة على اليسير من الزمان بل حتى على البرهة. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة، فهذا مراد به اليسير من الزمان. وتطلق الساعة بمعنى القدر المحدد من الزمان الذي هو جزء اليوم من 12 ساعة، وهذا فيه أيضا ما يدل عليه أن النهار 12 ساعة، أن يوم الجمعة 12 ساعة. فيه ساعة الحديث الذي رواه أبو داود في سننه. وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا. وهو قائم يصلي فيه ساعة، فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، هذا شرط أن يكون مسلما وأن يكون في صلاة. وبناء على ذلك ضعفوا قول من قال إنها بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، لأنه وقت نهي، وضعفوا قول من قال إنها بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، لأنه وقت نهي. وأجيب عن الثاني ولم يتمكن من الجواب عن الأول، لأن الأول من بعد الفجر إلى طلوع الشمس لا يتحرى صلاة مفروضة، ولكن الثاني أجيب عن بأن من انتظر الصلاة فهو في صلاة، من انتظر الصلاة فهو في صلاة. ويشكل عليه قوله وهو قائم، وهذا الإشكال يجاب عنه بأن المراد بالقائم المقيم، بمعنى أنه ينتظر الصلاة فيكون في حكم المصلي. وأيما كان ظاهر قوله وهو قائم يصلي يدل على أنه وقت صلاة، على أن الوقت وقت الساعة وقت صلاة، وأن لا تكون إلا في وقت الصلاة. نعم. وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. يسأل الله شيئا، ليس المراد في حال القيام، لأن القيام ليس فيه موضع سؤال، إلا إذا كان عند قراءة القرآن في النافلة ويسأل الله عز وجل إذا مر بآية فيها شيء من ذكر النعيم أو الجنة فيسأل الله من فضله، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن غالبا أن السؤال سيكون في التشهد، ويكون وصف من هنا وهو قائم يصلي، لأن الصلاة يوصف بكونه مصليا بمجموع الصلاة، سواء كان ساجدا أو كان جالسا للتشهد أو كان قائما واقفا. نعم. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها، أن هذه الساعة يسير من الزمان. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي هذا عفوا، هذا يضعف قول من قال بأنها أكثر من ذلك، مثل الذين قالوا إنها من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. في قول لبعض السلف يجعل تفسير الساعة بهذين الوقتين، يقول من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وكل منهما لو انفرد فهو كثير، لأنه يصل إلى ساعة من الزمان وزيادة. فالمقصود من هذا أنه لما أشار بيده يقللها دل على أنه ليس الوقت بتحديده إذا قصدوا به هذا الوقت كلا أنه هو الساعة، أما إذا قصدوا أنه في هذا الوقت هذا شيء آخر، يقصدون أن ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس وما بين صلاة العصر وغروب الشمس هذا شيء آخر، الذي دلت عليه السنة أن الزمان يسير. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرجت من الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني. حسبك، اقرأ جملة جملة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرجت إلى الطور. خرجت إلى الطور، الطور هو الجبل المعروف في سيناء، وهو الذي كلم الله عز وجل منه موسى عليه السلام، وهذا الموضع أقسم الله عز وجل به شرفه كما قال تعالى: الطور وكتاب مسطور، وقال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين. وقيل إن هذا القسم بقوله تعالى: والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين، إشارة إلى الثلاث الرسائل السماوية، أشار إلى التين والزيتون إلى رسالة المسيح ابن مريم لأنها كانت بالشام، وطور السينين إلى رسالة موسى لأنها كانت بالطور، وهذا البلد الأمين إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت بمكة. وهذا الموضع لقيه. نعم. فلقيت كعب الأحبار فجلست معه. فلقيت كعب الأحبار فجلست معه، وهو من علماء اليهود ثم أسلم رحمه الله برحمة الواسعة. نعم. فحدثني عن التوراة فجلست معه، هذا حرص الصحابة وعلى العلم وعلى الانتفاع، فلا يمتنع الإنسان أن ينتفع من غيره شريطة ألا يكون ما ورد عن بني إسرائيل أو عن غيرهم من السابقين معارضا لما في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ثم قيل إنه أمر بالتوقف في أخبارهم، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، فأمر بالتوقف بأخبارهم. قيل إن هذا ناسخ للذي قبله في قوله: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن حيث الأصل التوقف أقوى، إلا إذا كان معارضا لنص الكتاب والسنة فلا إشكال في رده. نعم. فحدثني عن التوراة يعني التوقف يساق للعبرة والاتعاظ ولا يعتقد، يساق للعبرة والاتعاظ ولا يعتقد، يعني مثلا بعض أخبار بني إسرائيل فيها حكم وفيها عبر وفيها عظة، لكن أولا لا ينبغي للمسلم أن يبحث عن هذا الشيء، لأن الله أغناه بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. فشهد الله أن الذي قص في وحي الكتاب والسنة أنه أحسن القصص، وهو أتمله أحسن من كل الوجوه، لأنه أتم وأكمل ولا ينبئك مثل خبير، وأما بنو إسرائيل ومن قبلنا غيرت كتبهم وصحفت وحرفت وزيد فيها وانتقص منها، فلذلك لم تسلم من الخلل، بخلاف كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالأصل يقتضي أن يتوقف في أخبارهم، لكن لو تضمنت أخبارهم عظة وعبرة فنحن نتأثر بهذا العظة والعبرة، لكن أن يعتقد ويجزم بصحته وثبوته هذا شيء لا, لا, لا, لا يقبله المسلم من حيث الأصل، إلا إذا كان له أصل في الشرع فيعتقده بأصل الشرع ولا يعتقده بخبر بني إسرائيل. وهنا ننبه على أن الداعية والواعظ ومن يقص على الناس ويذكر الناس عليه أن يعلم أن العلم الشرعي وما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه الغناء وفيه الخير، ومن لم يستغن بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا أغناه الله ولن يجد الغنى. ولذلك تجد من يتحرى قصص القرآن ويفسر القرآن كما ورد عن السلف وأئمة العلم ويعظ الناس بمثل هذا، يضع الله عز وجل لموعظته النفع والخير والبركة، ويجد في ذلك من انتفاع الناس وبصيرته ما لا يجده بغيره، لأن الله شهد بأنه أحسن القصص. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، فأتم الله هذا الدين وأكمله. فالمقصود من هذا أنه يتوقف في أخبارهم على ظاهر قوله لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. نعم. فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني عن التوراة، حدثني عن علم موجود في التوراة. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه لما أخذ التوراة، وهذا كما بيّن العلماء رحمهم الله أنه إذا كان على قصد التشوف والنظر فإنه ينبغي للمسلم أن يستغني بما أغناه الله عز وجل. كتاب محفوظ وأحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وكتب دخلها التزييف والتحريف وغيرت وبدلت واشتريت بها بآيات الله ثمنا قليلا صلى الله عليه وسلم العافية، أيهما يطلبه الإنسان؟ هل يطلب الإنسان هذا أو هذا؟ ولذلك لا شك أن الأصل يقتضي أن المسلم يستغني بما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم على موسى. ووالله إنك لتعجب حينما تجد الإنسان ينظر في كتاب الله عز وجل فيجد فيه غاية العلم، غاية العلم تجده في كتاب الله. إن أردت القصص أولا اختيار أجمل القصص وأكملها وأفضلها، وثانيا أن سياق القصة وحده علم، نفس سياق القصة، حتى إن بعض الباحثين في القصص ينظر إلى أركان القصة وانتزعها من القرآن الكريم، بل حتى الرسائل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، حتى كيف نكتب الرسائل أن نعرف بالمرسل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، الفرق بين المقدمة والمضمون، حل علوم ما تنتهي، القرآن فيه كل خير وبركة. لكن لمن اعتز بالدين، لمن اعتز بدين الله عز وجل، من ينظر إلى علوم الكتاب والسنة يجد فيها الغناء. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي فتح الله عز وجل عليه وبلغ ما بلغ من علوم النقل والعقل رحمه الله برحمته الواسعة، كان يبكي في آخر عمره ويتحسر على ساعة لم تقضى في غير القرآن، ما جعل الله في القرآن من العلوم النافعة. ولذلك العبد الصالح التقي النقي السوي الرضي هو الذي يستغني بمثل هذه المواعظ والقصص. تأتي ويقول لك منذ 7 ملايين سنة شمسية قمرية، ما تدري من فين جاي هذه الملايين اللي ما يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. الواحد إذا جاب شيء يجيب شيء يبلع، يقول لك منذ 1000 مليون سنة، منذ 7000 مليون سنة كان الديناصور يموت ثم ضغطت عليه الأرض ثم صار بترولا. يعني ما شاء الله ما وجد يموت إلا في المحيط في الخليج العربي ولا في ليه، يبغى يجيب شيء يجيب شيء يبلع، اللي يكذب يجيب شيء يبلع كما قال، منذ 7000 مليون سنة هذه عدة. إذا لو كان الأمر كذا كان ما نجد الكنوز إلا تحت القبور، لأن إذا كانت بالحرارة وفعل الحرارة اللي هو يسمونها الطبيعة، لأنهم لا يؤمنون بالإله، ما يريدون أن يقولون الله. والله سبحانه وتعالى قص عليك أحسن القصص، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. انظر الحقيقة، انظر التاريخ، انظر الصدق، انظر الوضوح الذي لا لبس فيه، انظر التكريم، فجعلناه سميعا بصيرا. ما هو قرد على شاهة الوجوه، انظر إلى التكريم. يترك الإنسان التكريم ويذهب إلى الذي يخبط الخط العشوائي إلى أجهل الجاهلين الذي يقول إن الإنسان أصله قرد. الله يكرمه ويشرفه ويقول لا هذه نظرية صحيحة، هؤلاء يقول لك علماء، هؤلاء باحثون. أي علماء يباحثون؟ من الذي يريد أن يستدرك على رب العالمين؟ أعطاك الله حقيقتك وأنت مخلوق حسا ومعنا جسدا وروحا، حتى أخلاقك وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فهذه الحقائق التي بينها الله سبحانه وتعالى، من الذي لا يستغني بها؟ حقائق حارت فيها العقول والأفهام، بينها الحكيم الخبير ولا ينبئك مثل خبير، بينها من يقص الحق وهو خير الفاصلين. المقصود أن الرجوع إلى غيرنا لسنا بحاجة، هم الذين يرجعون إلينا، والذي عندهم يعرض على الذي عندنا. والله إن أقواما من غير المسلمين يتتبعون ما في نصوص الكتاب والسنة ليستجلوا حقائق ما عندهم، لأنهم يعرفون أن هذا هو الحق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالمسلم ينبغي عليه أن يعلم هذا الخير الذي أعطاه الله إياه، ويشكر حقيقة الشكر أولا بالاعتقاد، شكر الاعتقاد. وما بكم من نعمة فمن الله الذي علمنا ما لم نكن نعلم، وكان ولم يزل فضله علينا عظيما. وثانيا أن نقول، لأن من قال بالحق صدق، ومن نطق بالقرآن صدق وصدق. وعلى الإنسان أن يبحث عن هذا، ما الذي نقص المسلمين حتى يبحثوا في كتب التوراة والإنجيل؟ ما عندهم شيء ينقص أبدا، ليس عند المسلمين نقص في شيء حتى يبحثوا عند غيره. ومن هنا ينبغي للمسلم أن يعلم هذا، وهذا الذي دلت السنة عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم عتب على عمر رضي الله عنه المحدث الملهم وهو يمسك التوراة ويأخذ التوراة رضي الله عنه وأرضاه. فعندك ما يغنيك عن غيرك. قال عبد الله بن مبارك: لست ألا ليت شعري من طلب العلم أي شيء فاته، طلب العلم الذي في كتاب الله وسنة النبي، أي شيء فاته، من أدرك العلم أي شيء فاته، العلم الذي في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا ليت شعري من أدرك العلم أي شيء فاته، ومن فاته العلم أي شيء أدركه. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، فاللهم لك الحمد أن هديتنا وما كنا لنهتدي لولا هداك، اللهم ثبتنا على هذا الهدى واغننا بفضلك عن من سواك. وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حافظ الصحابة ووعاء العلم رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة الذي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق رضي الله عنه وأرضاه، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى صاحبا عن صحبته. نعم. فكان فيما حدثته، وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كعب يتشوف لهذا ويحتاج هذا، وسأل عن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فكان فيما حدثته أن قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. ما ترك الإسلام خيرا في أجساد ولا أرواح ولا أزمنة ولا أمكنة إلا نبه على ذلك. حتى الأيام بينها، فقال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. حتى الأيام، حتى الزمان، فبين حتى الساعات في الليل ينزل الله تعالى في الثلث الآخر، حتى الساعات بين فضلها وخيرها. ما ينقص شيء إلا أن نتعلم ونعمل. نعم. فحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما حدث هذا الخبر. نعم. خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه دليل على فضل يوم الجمعة أنه أفضل أيام الأسبوع. نعم. فيه خلق آدم في هذا اليوم، يوم الجمعة خلق آدم، وهذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. وأخبرنا الله عز وجل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خلق آدم يوم الجمعة. لن تجد على وجه الأرض أمة تستطيع أن تعلم متى خلق أبو البشرية آدم عليه السلام إلا هذه الأمة في اليوم الذي خلقت فيه. أي شرف، اللهم لك الحمد. فهم يقولون ما يقولون في أصل الإنسان، لكن انظر كل شيء جاءك في أصل الإنسان، حتى اليوم الذي خلق فيه آدم بينه عليه الصلاة والسلام أنه يوم الجمعة فيه خلق آدم. وفيه أهبط من الجنة، وفيه أهبط من الجنة. كذلك هذا علم غيب، لأن النصوص دلت على أن آدم عليه السلام أسكنه الله وزوجه الجنة، وعهد إليه أن لا يأكل من الشجرة فأكل من الشجرة فبدت لهما سوآتهما وعصى آدم ربه فغوى، فابتلاه الله بهذا الابتلاء فأهبط من الجنة. فيه أهبط من الجنة، حتى اليوم الذي وقعت فيه هذه البلية هو يوم الجمعة بينه عليه الصلاة والسلام. نعم. وفيه تيب عليه، وفيه تيب عليه، وفيه تيب على آدم عليه السلام، لأنه تلقى من ربه كلمات قال بعض المفسرين إنها قوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قالوا هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، فقال هذه الكلمة فتاب الله عليهما وهو التواب الرحيم. أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن توبة الله على آدم كانت يوم الجمعة، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. أين تجد هذه الأخبار؟ من يستطيع أن يحدد اليوم الذي خلق فيه آدم؟ من يستطيع؟ ومن أين له الدليل على التحديد؟ فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا شنفت أمة بتاريخها ما تستطيع أن تعرف أصل بني آدم في أي يوم إلا هذه الأمة، أمة الإسلام. فضل من الله وشرف. ولذلك يصيب المسلم الحرقة لما يرى بعض أبناء المسلمين يلتفتون يمينا وشمالا وعندهم الحق والنور والهدى. اللهم إنا نسألك إيمانا يرضيك عنا، ونسألك أن تعرفنا مقدار نعمك، وأن توزعنا وأن تمدنا بحولك وقوتك على شكرك وذكرك حسن عبادتك بها. وفيه تيب عليه وفيه مات، وفيه تيب عليه وفيه مات، أي في يوم الجمعة مات آدم عليه السلام. تواريخ موثقة ما فيها أي خلاف. وهنا فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا كيف خبر، قال صلى الله عليه وسلم: فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه. لم يبين عليه الصلاة والسلام هل وقع هذا في أول اليوم، في وسط اليوم، في آخر اليوم. وبين المضموم من القصة الذي يهمك وقوع الحدث، والتدقيق والتفصيل في بعض الأحيان لا معنى له ولا طائل له. هذا أصلا أدب في لما تأتي تقص على الناس، لأن التفصيل في القصة يورث الملل والسآمة، وقد يحفز إلى أسئلة لا داعي لها، لأن يصير فيه التكلف، وهذه الأمة ليس فيها تكلف. فجاء بالوسط، أن يعطي الأهم ويترك غير المهم. وهذا يراعوه حتى بعضهم لما يقول في سرد القصص: ينبغي أن يراعى الأحداث المهمة أو ذات العلاقة، حتى أنهم لما يكتب القصة يذكر ولادة الشخص ثم لا يدخل في تفاصيل الولادة من كل وجه، لأن إذا دخل في تفصيله خرج عن مضمون القصة. وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه في يوم الجمعة ولم يفصل صلوات الله وسلامه، وهذا فيه معنى ومغزى، وأشار بعض العلماء إلى هذا المعنى والمغزى. لكن على كل حال هذا هو الأصل، أنه قطع للتكلف، قطع للتكلف وبيان للمهم. المهم أن هذا اليوم فضله الله وشرفه على سائر الأيام من هذا الوجه. نعم. وفيه تقوم الساعة، وفيه تقوم الساعة، هذا فيه دليل على أن الساعة تقوم يوم الجمعة. وما من نعم. وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة. فيه دليل على أن الساعة تقوم في يوم الجمعة. وأخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه لا يجليها لوقتها الله ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فالساعة علمها عند الله عز وجل، ولا يستطيع أحد أن يحدد متى تقوم الساعة، ولا يجوز الاجتهاد ولا الحدس ولا التخمين في مثل هذا الأمر. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحاصل أن يوم الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة، وأن الدواب تصغي بأذانها قبل طلوع على طلوع الشمس خوفا أن تكون الساعة قد قامت في هذا اليوم. نعم. من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. من حين تصبح حتى تطلع الشمس فيه دليل على مسألة قال بعض العلماء إن الصباح يكون بطلوع الفجر، لأنه قال من حين تصبح حتى تطلع الشمس، فدل على أن الصباح ليس بعد طلوع الشمس وإنما من بعد الفجر، وهذا صححه غير واحد من الأئمة رحمهم الله. لذلك يشرع قراءة الأذكار أذكار الصباح ما بين الفجر طلوع الفجر الصادق وما بين طلوع الشمس، فيشرع قراءتها بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر وبعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس لأنه الإصباح، يقول أصبحنا وأصبح الملك لله يصدق في هذا الوقت. نعم. شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. نعم. وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. هذا موضع الشاهد أنه حدثه بهذا الحديث أن في يوم الجمعة هذه الساعة لا يوافقها، وقد تقدم شرح هذه الجملة من الحديث. نعم. قال كعب ذلك في كل سنة يوم، فقلت بل في ذلك في كل سنة يوم، هذا أحد الأقوال يحكى عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن الساعة في الجمعة في يوم واحد في السنة، ولكن هذا القول ضعيف، وأشار ابن المنذر إلى ضعفه، وحكى ويحكى أيضا عن كعب بن مالك، والصحيح أنها في كل جمعة، هذا القول يقول إنها في جمعة واحدة من العام وليست في كل جمعة، والصحيح مذهب جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومنهم الأئمة الأربعة على أن منهم الأئمة على أن ساعة الجمعة ليست بخاصة بجمعة واحدة وإنما تتكرر في كل جمعة. نعم. فقلت بل في كل جمعة، قلت بل في كل جمعة، هذا هو الذي يدل عليه ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم متقدم فيه ساعة، أي في يوم الجمعة متى ما كان يوم الجمعة، ولم يقل فيه في السنة ساعة، وإنما قال فيه يعني في يوم الجمعة، ويوم الجمعة يتكرر كل أسبوع ولا يتكرر كل سنة مرة، ومن هنا قوي مذهب جماهير السلف والخلف. نعم. فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه وجد ذلك في التوراة. نعم. قال أبو هريرة فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري فقال من أين أقبلت؟ فقلت من الطور، فقال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام وإلى مسجد هذا وإلى مسجد إيلياء. إما أن يكون خروج أبي هريرة للنذر، أنه نذر أن يأتي الطور كما يفهم بعض الروايات وأتى الطور، وإما أن يكون خروجه للطور كما فهم منه أبو بصرة رضي الله عنه وأرضاه، وحينئذ النص شامل للمسألتين، لكنه على المسألة الأولى مذهب طائفة من العلماء أنه لو نذر وقال لله علي أن أصلي ركعتين في الطور لم يلزمه الوفاء بهذا النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فإذا نذر لبقعة يؤدي فيها عبادة أو قربة فإنه لا يلزمه الوفاء بهذا النذر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شد الرحل. ووجه إسقاط النذر قوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ولا نذر في معصية الله عز وجل، هذا وجه اعتراضه رضي الله عنه وأرضى عنه. نعم. قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار. ثم لقيت عبد الله بن سلام هو من علماء اليهود. نعم. وما حدثته من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة، فقلت قال كعب ذلك في كل سنة يوم. قال عبد الله بن سلام كذب كعب. هذا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحقون الحق ويبطنون الباطل بنور الله بما صح في كتاب الله، وذلك بما صح في كتاب بما ورد في كتاب الله وصح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد هذا القول لأنه معارض لما علمه هو، لأن عبد الله كان من علماء اليهود ومن أحبارهم، وقصته مشهورة رضي الله عنه وارضاه، الذي انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقباء في أول قدومه إلى المدينة، وأثنى الله عز وجل عليه في كتابه أنه من أهل العلم من اليهود الذين آمنوا لما عرفوا من الحق، آمنوا وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفوا الحق رضي الله عنه وارضاه. وله أجران رضي الله عنه وارضاه، لأنه صدق بما أنزل الله عز وجل. والشاهد من هذا أنه لما قال له أنها في يوم واحد في السنة قال كذب كعب، لأنه لم يجد ذلك لا في أخبار التوراة ولا في ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقلت ثم قرأ كعب التوراة فقال بل هي في كل جمعة، فقال عبد الله بن سلام صدق كعب. صدق، أن هذا موجود في التوراة، وأن هذا الأمر أيضا حقيقة وصدق أنها تكون في كل جمعة. ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت أي ساعة هي. قد علمت أي ساعة هي، فيه دليل على مشروعية مدح الإنسان لنفسه بالعلم إذا بنى على ذلك غرض شرعي صحيح، أن يقول الإنسان أنا أعلم، كقول ابن عباس رضي الله عنهما أنا من القليل، يقوله تعالى فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، يعني في عدد أصحاب الكهف، وكان رضي الله عنه يقول أنا من القليل، أي الذين يعلمون أنهم كم عددهم، وهذا من المدح لكنه لغرض شرعي. وكذلك منه ما ثبت في الصحيح من حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لم يبقى أحد أعلم بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم مني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار انظري غلامك النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس، الحديث، فقال لم يبقى أحد أعلم بالمنبر مني، فهذا مدح وتزكية لكنه لغرض شرعي. فإذا كان المدح مدح الإنسان العلم الذي عنده، كان يقول هذا العلم تعبت في تحصيله، وما وجد هذه المسألة ما وجدت أحدا يفتيني فيها إلا شيخي فلان، أو هذه المسألة أعياني وجود جوابها إلا من شيخي فلان، لأجل أن السامعين يهتموا بالمسألة وأن يعرفوا قدر هذا العلم ويعرفوا قدر هذا العالم الذي يحكي عنه، هذا كله غرض شرعي. أما إذا قصد به والعياذ بالله المدح والثناء والإدلاء على الله بهذه بما هو فيه من العلم فهذا هلاك، لأن الله عاتب على قوم فرحوا بما عندهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. فالشاهد أنه إذا مدح الإنسان نفسه لغرض شرعي فلا بأس. نعم. قال أبو هريرة فقلت له أخبرني بها ولا تضن علي. فقلت له أخبرني بها ولا تظن علي، فيه دليل على حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على العلم. أبو هريرة حافظ الصحابة رضي الله عنه، وهو الذي يحدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد علم الحديث عند غيره، ومع ذلك سأل ذلك الغير أن يعلمه وأن يفيده، وقال ولا تظن علي، الظن هي البخل أي لا تبخل عليه. وفيه ما ينبغي أن يكون عليه المسلم، فيه دليل على ما ينبغي أن يكون عليه المسلم وطالب العلم من الحرص على الفائدة وعدم تركها. ولذلك لما أحس أن عبد الله لما علم أن عبد الله يعلم الساعة سأله أن يخبره بها وقال ولا تظن عليه. نعم. فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في يوم الجمعة، هذا قول طائفة من الصحابة رضي الله عليهم من التابعين، وينسب إلى الأكثرين أنها في آخر ساعة من يوم الجمعة. نعم. قال أبو هريرة وهو من أشهر الأقوال في تحديد ساعة الجمعة، أشهرها قولان، القول الأول هذا، والقول الثاني أنها من صعود الخطيب من بداية الخطيب إلى أن تنقضي الصلاة، هذه ورد فيها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم وغيره، وهذا القولان هما من أشهر الأقوال في تحديث الساعة. نعم. قال أبو هريرة فقلت وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها. وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها، قال إلا تحية المسجد، في دليل على رجحان مذهب الجمهور، وأن الصحابة كان معروفا عندهم أن بعد العصر لا يصلى مطلقا لا ذات سبب ولا غيرها، ولا لما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضى هذا القول. ولذلك قل جمهور بأنه لا تصلى ذوات الأسباب يقويها أن النهي مقدم على الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نهيتكم فانتهوا، يقوي عموم النهي في خصوص الوقت لا صلاة بعد العصر، فقصد أن هذا الوقت لا يصلى فيه، بخلاف المطلق في قوله إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. ثالثا أن النصين إذا تعارض وعمل أحد الخلفاء الراشدين أو الخلفاء الراشدون بأحدهما ولم يعمل بالآخر قدم الذي عمل به، فكان عمر رضي الله عنه يطوف طواف الوداع بعد صلاة الفجر ويؤخر طواف صلاة الركعتين إلى ذي طوى، وهي من ذوات الأسباب، ولم ينكر عليه، وهو الخليفة الراشد والمحدث الملهم. ولأن كعب بن مالك رضي الله عنه لما نزلت توبته قص كل شيء، قال لما دخل المسجد فقام لي أبو طلحة يجر رداءه، أراد أن يفصل ما الذي حدث به، قال حتى انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه. وفي حديث المسيء صلاته صلى ثم جاء وقال السلام عليك يا رسول الله، فهذا يدل على أنه كان معهودا أنهم لا يصلون بعد صلاة الصبح ولا صلاة العصر، وهذا مذهب الجمهور وهو أقوى، أنه لا يستثنى لا ذوات الأسباب. قال كيف تكون لا يوافق عبد المسلم وهو قائم يصلي، وكان ذوات الأسباب صلى، ما قال أبو هريرة رضي الله عنه، لأن يصير يبحث عن مسجد ويدخل فيه، وأصلا يريد أن ينتظر الصلاة وسيصلي قطعا، لأنه سيدخل بعد صلاة العصر وينتظر إلى غروب الشمس. وهذا كله يقوي مذهب من يقول إن الصلاة من ذوات الأسباب لا تصلى بعد العصر ولا بعد صلاة الصبح. نعم. قال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ نعم، بيّن أن قوله وهو قائم يصلي لا يشترط فيه أنه يفعل الصلاة، وأن من كان في حكم المصلي كان كالمصلي، لأنه قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى إن العبد لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، وقال لا تزال الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاة، فالمصلي ينتظر الصلاة المفروضة في حكم المصلي، بل إذا خرج من بيته يريد الصلاة قال صلى الله عليه وسلم إذا عمد أحدكم إلى المسجد فهو في صلاة فلا يشبكن بين أصابعه، الحديث المشهور. فالمقصود من هذا أنه استنبط هذا المعنى من جهة كونه منتظرا للصلاة، وأنه إذا جاء بعد صلاة العصر أو صلى العصر وجلس في مصلى حتى تغرب الشمس يتحرى صلاة المغرب فإنه في حكم المصلي. نعم. قال أبو هريرة فقلت بلى، قال فهو ذلك. فهو ذلك، لكن يشكل عليه قوله وهو قائم، أن قوله وهو قائم الأشبه بأنه يفعل الصلاة لا أنه مقيم، لأنه لا يتأتى إلا بتأويل قوله وهو قائم. نعم. قال رحمه الله الهيئة وتخطي الرقاب. أما هذه المسألة ففيها أكثر من 40 قول عن العلماء رحمه الله أئمة السلف ودوام العلم، منهم من قال إنها تكون من بداية من أول صلاة الغداة يعني الفجر إلى طلوع الشمس، ومحكي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا القول ينبني عليه أنها تكون ما بين الأذان والإقامة، ما بين أذان الفجر وانتهاء صلاة الفجر، لأنه ما بعد ذلك ليس موضعا للصلاة إذا صلى. ومنهم من قال إنها تكون بعد طلوع الشمس في الساعة الثالثة كما يختاره بعض الأئمة وبعض أصحاب الشافعي كالغزالي وغيره، أنها الساعة الثالثة من بعد طلوع الشمس من النهار، من بعد طلوع الشمس، وهذا لا أحفظ له دليلا يدل عليه صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال إنها من بعد زوال الشمس مباشرة، يعني من بعد منتصف النهار، بعد أن تتحرك الشمس بعد انتصافها في كبد السماء وبداية الزوال إلى أن تصل إلى قدر شبر، يصل الظل إلى قدر شبر بعد فيء الزوال، وقيل إلى قدر ذراع، وقيل إنها من بعد دخول الخطيب وتسليمه على الناس إلى إقامة الصلاة، إلى أن تقام صلاة الجمعة، وقيل إنها من صعود الخطيب للمنبر إلى انتهاء الصلاة، وقيل إنها من بداية الصلاة حين تقام الصلاة إلى نهايتها، وقيل إنها من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذا من أضعف الأقوال، يعني هذين الوقتين. وقيل إنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس كما هذا القول الذي قلناه. والذي يظهر والعلم عند الله أن هذه الساعة وليلة القدر، الذي يظهر والعلم عند الله الإمساك والكف عن تحديدها عينا، لأنه لوحظ أن البعض يأخذ قولا من هذه الأقوال ويهمل ما عداه. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروها، وكان متحريا فليتحرى في العشر الأواخر، لكن ظاهر هذا النص أن نعتني بالعشر الأواخر، ولذلك شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله صلوات الله وسلامه عليه. قد يقول قائل لماذا بحث العلماء والصحابة كانوا ينبهون؟ هذا يرجع إلى نكتة لطيفة، وهي أن الإنسان إذا ضاق عليه الوقت وضاقت عليه الأمور أن يلجأ إلى هذا الشيء يسوغ، لكن أن يتسع له الأمر ويمكن أن يعتكف العشر الأواخر فيأتي إلى ليلة 27 من بين الليالي كلها، فمعناه أنه كالجازم بأن الأمر في هذا الوقت، ولذلك يأتي ما يخالف مقصود الشرع، لأن مقصود الشرع العناية بهذه العشر والعناية بيوم الجمعة في شغله بذكر الله. أنت إذا قلت للناس إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافق عبد مسلم وأبهمتها، اشتغل الناس بالذكر في سائر يوم الجمعة وأصبح ليوم الجمعة مزية. وأما إذا قلت لهم إنها في آخر ساعة من يوم الجمعة لم يلتفتوا إلى أي وقت آخر. ولذلك التحديد صحيح أنه كان في أزمنة العلماء ودوام السلف يفهم المراد من هذا التحديد، أنه إذا ضاق عليك الوقت، لو أن شخصا عنده دوام وعمل ويستطيع أن يأخذ إجازة يوما واحدا من العشر الأواخر، مثل هذا قد يبحث ويتحرى عن أرجى الليالي لليلة القدر، ممكن أن يقبل منه. لكن أن يحصر الناس على وجه معين فهذا فيه إشكال، لأنه وإن قال قائل إن الصحابة وقع منهم هذا الشيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يعين للناس شيئا معينا، لا في ساعة الجمعة ولا في ليلة القدر ولا في أسماء الله الحسنى الاسم الأعظم. والمقصود حتى أنه لما قال عليه الصلاة والسلام الاسم الأعظم جعله في الثلاث الآيات، الآيتين من سورة البقرة وآية آل عمران، كل هذا من أجل أن لا يهمل الناس الأسماء الحسنى كلها. وعلى كل حال الذي يظهر لهم من فقه العلم خاصة عند تأخر الزمان أن الناس ينبهون على الأصل أن يوم الجمعة فيه ساعة ولا يجزم بالتحديد. إذا شخص في قرارة نفسه يميل إلى رجحان هذا القول ويعمله هذا شيء آخر. نعم. قال رحمه الله باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة. قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من رعاية الحال والهيئة يوم الجمعة، ولذلك اعتنى الإمام مالك رحمه الله بهذه الترجمة في باب الجمعة، باب الهيئة. ويوم الجمعة لما خصه الله بهذه الفضائل كان من هدي عليه الصلاة والسلام رعاية الحال، ولذلك أمر بالاغتسال صلوات الله وسلامه عليه، ونبه على اتخاذ الثوبين يوم الجمعة، وأمر بالسواك يوم الجمعة، وكان يتطيب عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، وكل هذا يتعلق بالهيئة. ولما كانت سنته على هذا الوجه اعتنى أئمة الحديث رحمهم الله وكذلك الفقهاء ببيان ما ينبغي أن يراعيه المسلم يوم الجمعة من إصلاح هيئته وحاله لما فضل الله به هذا اليوم، خاصة إذا كان يشهد الجمعة ويحضر مع الناس. ما على أحدكم، نعم. ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته. ما على أحدكم إذا اتخذ ثوبين لجمعته، لجمعته اللام للتعليل أي من أجل الجمعة، ويتخذ ثوبين ليس ثوبين للجمعة، وإنما المراد أن يكون ثوبه للمهنة والعمل، فإذا جاء يوم الجمعة خصه بثوب خاص بأن يكون نظيفا وعلى حال أكمل وأفضل، وهذا لأنه عيد الأسبوع، ولو حرص المسلمون على ذلك لم يتأذى بعضهم ببعض، خاصة إذا شهدوا الجمعة فجاء بثوب المهنة فإنه قد يؤذي من بجواره بنتن رائحته ونحو ذلك. ومن هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأفضل والأكمل أن يكون للجمعة ثوب، وحتى يكون على أكمل الأحوال وأفضلها. نعم. سوى ثوبي مهنته. نعم، كما ذكر. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك. ثوبين هما الثوب الواحد، ليس المراد ثوبين، لأنه إزار ورداء هذا لباسهم، وذلك قال صلى الله عليه وسلم في المحرم: وكفنوا في ثوبين، الإزار لأسفل البدن مثل الفوطة، والرداء لأعلى البدن، فيسمى إيش؟ بالثوبين، لكنه في الحقيقة مثابة الثوب الواحد، ولذلك إذا قيل ثوبين أو ثوب كله بمعنى. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب إلا أن يكون حراما. هذا من هدي الصحابة رضي الله عليهم، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من ألزم الصحابة اتباعا لأثار النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك فرق بين الاتباع والتتبع. اتباع الأثر النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه حرص على فعل السنة حتى تتبع الآثار، ولكن حتى اتبع النبي صلوات الله وسلامه عليه على هذا الوجه الذي لم يترك فيه حتى المنزل الذي نزل فيه ينزل فيه رضي الله عنه وارضاه، من شدة لزومه للسنة، وكان لا يبرح الحجر حتى يقبله رضي الله عنه من حرصه على فعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما كان يفعله من التطيب والادهان، وهذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلها عبد الله بن عمر، فدل على فضيلة إحسان الهيئة والحال يوم الجمعة، فإذا مضى إلى الجمعة اغتسل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان له شعر أو لحية فإنه يدهن ويسرح اللحية ويحسن الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الرجل وهو ثائر الرأس كما في سنن أبي داود أعرض عنه، ثم لما أصلح من رأسه ورجع أقبل عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الهيئة لها حق على الإنسان، أن لحية الإنسان وشعره ينبغي أن يعطيهم الحق من العناية، وكان صلى الله عليه وسلم يرجل شعره كما في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. قالت ترجله، ترجل تسريح الشعر، قيل تسريحه بالدهن وقيل تسريحه بدهن أو بدون دهن، فهذا يدل على عناية عليه الصلاة والسلام بالهيئة والحال. وهذا الصحابي رضي الله عنه كان في يوم الجمعة يدهن. نعم، يدهن إلا الدهن وتطيب إلا الدهن وتطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من مضى إلى الجمعة أن يتطيب ولو من طيب أهله، الطيب الذي يكون عند أهله، حرصا على هذه السنة أن يذهب متطيبا، لأن الملائكة، لأنه سيشهد الذكر والملائكة تحضر كما في الحديث الصحيح أنهم يطوون الصحف ويتحب الرائحة الطيبة، ولأنه أدعى أن لا يؤذي إخوانه المسلمين. نعم. إلا أن يكون حراما، لا أن يكون حراما أي محرما، وفيه دليل على أن من محظورات الإحرام الطيب، وهذا محل إجماع، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: في الذي وقصته دابته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبي ولا تحنطوه، وفي رواية: ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا جملة تعليلية، أي أمرتكم ونهيتكم لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فدل على أنه لا يطيب المحرم. وقد قال صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الرجل وقد تضمخ بالطيب ولبس جبة، فقال: يا رسول الله، كما في الصحيح صحيح مسلم من حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ قال: انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب. فهو من محظورات الإحرام. قد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أبي عبد الله بن عمر كما رضي الله عنهما في الصحيحين: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف ولا البرانس ولا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف ولا البرانس إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس. فهذا يدل على أن الطيب ممنوع للمحرم. وهنا قوله إلا أن يكون حراما أي أنه كان لا يتطيب في حال كونه محرما. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عمن حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. نقعد أحدكم بظهر الحرة، المدينة بين حرتين، ما يسمى الآن بالحرة الشرقية والحرة الغربية. الحرة الشرقية تسمى في القديم حرة واقم، وهي التي وقعت فيها الحرة: فإن تقتلونا يوم حرة واقم فإنا على الإسلام أول من قتل. هذا قيس الرقيات. وأما الحرة الغربية فكانت تسمى بحرة الوبرة. وقول أن يصلي أحدكم بظهر الحرة إشارة إلى أبعد الأمكنة، لأن الصفوف لم تكن تصل إلى الحرة، والأصل في المدينة أن بين الحرتين. قال صلى الله عليه وسلم: أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين حرتين، فذهب ظني أنها البحرين أو هجر فإذا هي يثرب. فهذا المقصود أن الحر من أبعد ما يكون، ومراد أن يجلس الإنسان في أبعد الأماكن ويصلي في أبعد الأماكن خير له من أن يتخطى رقاب الناس لأوائل الصفوف ولو كان الصف الأول. وهذا يدل على المنع من تخطي رقاب الناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: حينما رأى الرجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة اجلس فقد آذيت وآنيت. اجلس فقد آذيت يعني لا تتخطى الرقاب، فقد آذيت بالتخطي، وآنيت أنك تأخرت في المجيء. والذي يريد الصفوف الأول لا يأتي متأخرا وإنما يأتي متقدما حتى لا يؤذي المصلين. وأخذ العلماء من الحديث هذا الحديث ومن الأثر الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله هنا دليلا على حرمة تخطي الرقاب. وقد وردت أحاديث في الوعيد وعيد في ذلك، ولكنها لم تسلم من مقال. وشدد بعض العلماء في هذا حتى قالوا إن تخطي الرقاب يوم الجمعة يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، والأمر لا شك أن فيه أذية للمصلين فينبغي اتقاؤه والامتناع منه، وأن يأتي الإنسان مبكرا حتى يحصل فضيلة الصفوف الأول ولا يفرق بين الاثنين ولا يتخطى الرقاب. فهذه من الأمور التي نهي عنها يوم الجمعة. نعم. قال مالك رحمه الله: السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها. السنة أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا كان يخطب، لأنهم يقبلون على الموعظة. وهذه مسألة فيها وجهان، قال بعض العلماء يجلس المصلي مستقبل القبلة، وقال بعضهم ينحرف إلى جهة الإمام. وهذا يتأتى في موضعين: من كان على يمين المنبر ومن كان من كان على يمين الإمام ومن كان عن يساره. أما من كان في وجهه فلا إشكال لأن الإمام أمامه. ومذهب بعض العلماء أنه لا ينحرف، وقالوا ولذلك قالوا لا ينحرف المأموم ولا ينحرف الإمام. قالوا إن الإمام إذا خطب لا يلتفت يمينا وشمالا وإنما يقصد بوجهه، والمأموم لا ينحرف يمينا ولا شمالا وإنما يؤم بوجهه. وهذا هو الأشبه. ولذلك بناء على هذه المسألة لو قيل بالقول الذي أشار إليه الإمام مالك رحمه الله يرد الإشكال في الصفوف الأول بعد توسعة عمر بن عبد العزيز، فإنه المنبر وراء الأربع الصفوف الأول أو الخمس صفوف الأول من المسجد، فحينئذ ينحرفون ويجعلون القبرة وراء ظهرهم بناء على هذا القول، لأنهم يستقبلون الإمام أثناء خطبته. وأما على الأصل أنهم يجلسون مستقبلين القبلة ويستمعون فإنه لا يلزمهم ذلك، والأمر واسع سواء انحرفوا أو لم ينحرفوا، الأمر في هذا واسع. وخاصة أنه كان الأمر أشد في القديم، في القديم حينما كان إذا جلست وأنت في غير لم تقبل على المتكلم قل أن تعي كلامه، ولكن حينما تقبل عليه وتستقبله يكون ذلك أدعى للوعي والفهم، لأن الخطيب عند خطبته حينما يتأثر، قد كان صلى الله عليه وسلم من هدي تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، فهذا له تأثير في النفوس، استقبال الإمام في هذا الوجه له تأثير خاصة في القديم. أما الآن الحمد لله والإنسان يسمع الخطبة والأجهزة تساعد على نقل الكلام فالأمر أخف والخطب يسير. بينا رحمه الله أنهم يستقبلون. أما بالنسبة للإمام فالذي يظهر من السنة أنه لا يتلفت، والدليل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال أقبل رجل من الأعراب فدخل على النبي، دخل المسجد من باب القضاء، وهو كان لدار عمر رضي الله عنه من جهة الخوخات وهي الجهة الغربية من المسجد، لأنه كان فيها خوخة أبي بكر رضي الله عنه وخوخة عمر، لأنه كانت بيوتهم مشرعة على المسجد، فدخل من نحو دار عمر رضي الله عنه ما بين باب الرحمة وباب أبواب الخوخات خوخة أبي بكر الصديق، لأنه كان بيته في هذه الجهة من الناحية التي فيها حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في الموضع الموجود الآن، موضع الآن يسامت ويحاذ الموضع وليس هو عين الموضع. فالمقصود أنه دخل من باب نحو باب دار القضاء، وقال أنس رضي الله عنه فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. قالوا إن الرجل جاء من طرف المسجد الغربي إلى منتصف المسجد من أجل أن يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلفت، لأنه لو كان يتلفت لانتظر حال تلفته إلى جهة اليسار التي فيها، لأنها الجهة الغربية يسار بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، انتظر إلى أن يستقبله بوجهه ملتفتا فيباشره رضي الله عنه بما عنده، ولكنه جاء فاستقبله من وجهه. قالوا هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلتفت أثناء خطبته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أهيب وأليق وأكثر تأثيرا في نفوس المخاطبين، لكنه إذا احتاج إلى الالتفات فلا بأس. نعم. قال رحمه الله القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر. قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. هذه الترجمة اعتنى الإمام مالك رحمه الله بها لأنها تبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في صلاة الجمعة، قد ثبتت الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام بهذه القراءة وبقراءة سورة الجمعة والمنافقون، وهذا يدل على أن من السنة قراءة هذه السور التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قراءته لهل أتاك حديث الغاشية وسبح اسم ربك الأعلى، كله ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه في الأحاديث، ومن قرأها تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم أجر أجر القراءة وأجر الاتباع. لكن ليس معنى هذا أن لا يقرأ الإنسان في الجمعة إلا هاتين السورتين، ينبغي أن ينتبه لهذا، ولذلك المداومة المشعرة بالوجوب واللزوم نبه عليها العلماء رحمهم الله، كقراءة سورة السجدة وهل أتى على الإنسان. هناك فرق بين قول الصحابي كان لا يقرأ إلا الجمعة والمنافقين وبين قوله كان يقرأ الجمعة والمنافقين، هناك فرق بين الصيغتين، فمن يفعل فعلا يشعر بأن المعنى كان لا يقرأ إلا الجمعة والمنافقين فحينئذ ينبه، لأن الناس إذا حافظ الإمام على الشيء على وجه يظن أنه واجب ينبغي أن ينصح للعامة وأن يبين لهم أنه ليس بواجب ولا بلازم، وهذا الذي جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ربما يخالف في الأمر خشية أن يعتقد أنه لازم وواجب، وكانوا يتركون بعض الأمور من السنن حتى لا يعتقد وجوبها، وهو منع من الغلو في الأمر. فالجمعة والمنافقون وسورة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية يقرأها الإمام يوم الجمعة لما في هاتين السورتين، وهذه السور من المعاني العظيمة، وكل ما في القرآن معاني عظيمة ومعاني القرآن كلها عظيمة، ولكن ذكر بعض العلماء أن هذه السور وقراءة السجدة في صباح الجمعة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، يقول بعض العلماء أن يوم الجمعة فيه خلق آدم، وهذه السور تذكر بالخلق وبالمعاد وبانتهاء الناس إلى مآلهم، إما سعداء إلى الجنة وإما أشقياء إلى النار، فنظر لذلك اعتني بقراءتها كما نبه على ذلك الإمام القيم رحمه الله في الهدي. فالمقصود من هذا أن الأمر بالسنة اتباع السنة قراءة هذه السور، أما إذا كان يشق على المصلين كشدة الحر ويخشى أن يضيق عليهم فحينئذ يخفف عنهم ويقرأ، فالأمر واسع في هذا، ولكن إذا أراد السنة والأفضل الأكمل اعتنى بهذه السور وأكثر من قراءتها حتى يعلم أنها سنة. ثم أثناء القراءة ينبغي للإمام أن ينظر إلى حال المأمومين، فالبعض إذا جاء يقرأ قراءة يتكلف فيها ويمطط ويمدد، وقد يكون ذلك في شدة الصيف وشدة الحر مما يؤذي المصلين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم من الناس فليخفف فإن وراءه الضعيف والسقيم والشيخ الكبير وذا الحاجة، فهذا يدل على أنه ينبغي أن يراعي حال المأمومين خاصة إذا كان في شدة الصيف ونحو ذلك. أما السنة فقراءة هذه السور والعناية بها كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسنته صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. نعم. قال وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم قال مالك لا أدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أنه قال من ترك الجمعة 3 مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه. هذا الحديث صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أصله، في قوله عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، هذا وعيد شديد في ترك الجمعة من دون عذر. وقال بعض العلماء إنها كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا صحيح لأنه ورد الوعيد، وضابط الكبيرة ينطبق على ترك الجمعة من دون عذر. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما. هذا هو الأصل في خطبة الجمعة أنها خطبتان وأنه يفصل بينهما بالجلوس، والخطبتان الأصل فيهما أن تكون مشتملة على رسالة الرسل، ورسالة الرسل قائمة على أصلين عظيمين البشارة والنذارة، وأشار الله إلى ذلك بقوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهذا هو الأصل أن يبشر بما عند الله من المثوبة لمن أطاعه واتقاه، وأن ينذر بما عند الله من العقوبة لمن عصاه وتمرد عليه. وإذا اشتملت الخطبة على هذين الأصلين فهي خطبة، واشتراط أن تكون فيها الشروط 5 من الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث الأصل لم يرد به دليل معين، لكن محفوظ من هدي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحمد الله ويثني عليه، هذا كابتداء للخطبة. أما مضمون الخطبة فإنها إذا تضمنت البشارة والنذارة فإنها خطبة شرعية، ولو أنه وقف فذكر الناس بالله عز وجل وباليوم الآخر صحت خطبته وأجزأت، أنه يخطب خطبتين وأن الخطبتين يفصل بينهما بجلسة خفيفة، وهذا ثبت عن عليه الصلاة والسلام كما في حديثنا، وكذلك في حديث أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرى عليه العمل من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمعة خطبتان. نعم. بإذن الله سيكون هذا آخر الأيام بالنسبة للدورة، وستكون هناك دورة ثانية إن شاء الله نعوض فيها الانقطاع ونعلن عنها، وغدا إن شاء الله درس مكة كما هو ودرس جدة كما هو. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.